بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على ما كان وأحمدك على ما يكون، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد الأمين المأمون. وبعد، الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعطينا صورة غيبية يأتي لنا دائما بالأمر الإيه؟ المحس. فهو يريد بأن يعطينا الصورة الغيبية لنعلم نحن منزلتنا من الله، في قوله إني أعلم ما لا إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون، ونعلم أن جميع خلق الله مسخر لذلك الإيه؟ لذلك الإنسان. ولماذا تكون هذه المسألة؟ لأن الإنسان هو العنصر المختار في الكون، فإذا علم أن الله ميزه واصطفاه على سائر الخلق يبقى حين يأمره بأن يعبده وأن يطيعه وأن يوحده يبقى الله مستحق لذلك بمقدمات الحيثيات أم غير مستحق. بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى كما قلنا قبل أن يباشر آدم مهمته في الوجود، لم يشأ الله رحمة به أن يجعله يباشر مهمته بكلام نظري، لأن هناك فرق بين الكلام النظري والتجربة التطبيقية. قد تفهم الشيء نظريا ولكنك حين تزاول تطبيقه عمليا يصعب عليك. أتستطيع كما قلت أن تعلم لاعب الكرة لعبة الكرة بكلام نظري؟ لا، لا بد أن يزاولها حركيا. ساعة ما يزاولها حركي بيعلمه ازاي يلعب وبندربه. وقلنا ساعة تدرب إنسانا على مهمة تريد منه المهارة فيها يجب أن تضمن له كل شيء، تضمن له الإقامة، تضمن له أنه يعيش، تضمن له كل حاجة علشان تقدر تدربه على المهمة ثم تخرجه ليباشر الإيه؟ المهارة. إذن فالفترة التي كانت في الجنة بالنسبة لآدم كانت تدريب على تطبيق المنهج العبودي حتى إذا ما خرج إلى مهمته لم يخرج بمبدأ نظري وإنما خرج بمنهج عملي تطبيقي. وقلنا إن قصة آدم في ذاتها تمثل كل زوايا الركب الرسالي في الدنيا، لأن مهمة الرسول أن يأتي بأمره وأن يأتي بنهيه وأن يحذرنا من شهوات نفوسنا وأن يحذرنا من إغواء الشيطان، ولكن الذي خلقنا يعلم الغفلة منا، ربما غفل إنسان فصدر عنه ذنب يعلمه كيف إيه؟ كيف يتوب ويستغفر. إذن فقصة آدم فيها كل هذه الإيه؟ الأشياء، أمر ونهي وتحذير من الايه من الشيطان. وبعد ذلك علمنا انه اذا غلبك نسيان او غفلت غفلة ثم اذنبت ذنبا فان الله لا يوصد بابه عليك وانما يفتح لك باب الايه، وفتح باب التوبة للخلق امر عليه عمارة الكون كله في عالم الصلاح والجمال. ليه؟ لان الذي يذنب ذنبا لو ان الله لم يفتح له باب التوبة وسدها عليه بمجرد ذلك الذنب ماذا يكون موقف المذنب؟ انه سيستشري في الذنوب لان المسألة خلاص انتهت، ولكن حين يفتح له باب التوبة يعطيه لونا من التراجع الى ان يصير الى منهج الحق. لو لم يكن ذلك لكان كل من اذنب ذنبا سيتكرر منه الذنب كل يوم ويشقى العالم بذنوب العالم. فالحق سبحانه وتعالى ماذا قال يا ادم؟ اسكن انت وزوجك الجنة. دي فترة التدريب بقى. ربنا قال ايه لآدم؟ يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اسكن انت وزوجك الجنة، ده كلام طيب، وبعدين ضمن لهم الحياة، كلا منها ايه رغدا حيث شئتما، وبعد ذلك قال امر اسكن خلاص، وبعدين لا تقربا هذه الشجرة، هذا هو النهي. وهل كل رسالة من رسول إلا أمر ونهي؟ افعل ولا تفعل، هذه العنصر. وضمن لهم إيه؟ الحياة رغدا وقعا حيث إيه؟ شئتم. ولا تقرب هذه الشجرة، هذه معناه إيه؟ إنه لأنكم إن قربتم هذه الشجرة تكونان من المين؟ من الظالمين لأنفسكم. هذه كل الرسالات جاية لهذا الإيه؟ لهذا المعنى. نمسك بقى العبارات لفظ لفظ كده. ساعة يقول الله كل، تجد أنه يأتي بضمير منقولش الجامع لأن الله واحد أحد، ولكنها يسمونها نون الكبرياء ونون التعظيم، نون الكبرياء ونون الايه. إذن فكل أمر يحتاج حدثا فعليا ربنا يجيب نون الكبرياء ونون التعظيم. ليه؟ لأن كل فعل من الأفعال يحتاج إلى مواهب شتى وإلى صفات متعددة علشان تعمل ايه؟ عشان تنشئ الفعل. انت عايز تعمل اي حاجة تبقى يقتضي منك قدرة ويقتضي منك علم ويقتضي منك حكمة ويقتضي منك كل حاجة. اذا فساعتك جاء بنون الكبرياء انه متكبر وانه عظيم على كل هذه الاحداث يقدر يعمل. لكنه اذا تكلم عن شهادة التوحيد يقول ايه؟ انني انا الله، ما يقولش اننا نحن الله. ليه؟ لانه عايز توحيد، عايز ايه؟ إذن ففي صدد التوحيد يأتي بضمير الإفراد واحد أحد، في صدد العمليات الحدثية يجيب إيه؟ نحن بنيناها وإنا لموسعون. ليه؟ أم قال لك لأنها عايزة صفات إيه؟ صفات كتير عشان تتكتف وتعمل العملية دي. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يمتنح إبراهيم عليه السلام يقول إيه؟ إن إبراهيم كان أمة. إيش معنى أمة؟ يعني جامع لكل خصال الخير اللي ما تجتمعش الا في امه. يبقى ده متميز بالصدق، وده متميز بالشجاعه، وده متميز بالحلم، وده متميز بايه. ما فيش واحد بيتميز بالكمالات كلها. يقول اهو ابراهيم ده كان ايه؟ كان امه. يعني جامع لايه؟ جامع لكل خصال الايه؟ لكل خصال الخير. قلنا يا ادم، احنا قلنا دي ادم العلم اسمه كده من السمره او مش من السمره، قلنا ما يشترطش في الاسم انه يكون واخد اشتقاقه. يعني يبقى ادم يعني ايه؟ اسم علم على هذا المسمى اللي هو اول ايه؟ اللي هو اول خلق الله. اسكن، كلمة اسكن دي ساعة ما تسمعها عايزة عنصرين اتنين، الهدوء والاطمئنان. ادي معنى ايه اسكن؟ اسكن يعني ايه؟ الهدوء والاطمئنان. ومنه اخذ اسم السكن بسكون الكاف. السكن ده تطلق على الزوجة وعلى الأولاد، والسكن على المكان اللي انت ساكن فيه. يبقى كل ما أخذ من الايه؟ من الهدوء والاطمئنان على الأول. إذن فإذا فقد أي مكان عنصرا من هذين العنصرين لا يعتبر سكن، ما يعتبرش. إن فقد الهدوء ما نقولش عليه ايه؟ إن وجد الهدوء ولم يوجد الاطمئنان يبقى ما يقالش عليه سكن. يبقى لازم العنصرين. حين تنظر الى فسادات الدنيا في بيوتها تجد اختلال، يا العنصرين يا عنصر من دول مختل. يجي الرجل تعبان من عمله فيدخل في البيت فيجد ايه؟ جلبة وضوضاء وصراخا وهو يريد ان يستريح. يبقى فقد عنصر الهدوء، فقد عنصر الهدوء. ومعنى الاطمئنان ان قلبك ما تجيش وساوس ولا مخاوف من انها ساعة يخرج تفتح النافذة او تقف في البلكونة او بتمشي او بتخرج او الى اخره. يبقى مفقود عنصر ايه؟ او بتخونه في ارزاقه او الى اخره. يبقى فقد عنصر ايه؟ وان كان ساعة يدخل لا يجد صوتا ويجد هدوءا، انما فقد عنصر ايه؟ يبقى في عمله بره وقلبه مشغول بايه؟ بالداخل بالبيت. يا ترى بتعمل ايه؟ يا ترى الاولاد عملوا ايه؟ يا ترى مش عارف ايه؟ يا ترى شغلانه. يبقى اذا عشان يبقى سكن يبقى لازم ايه؟ عنصرين اتنين، الهدوء والاطمئنان. ويطلق على الزوجة سكن بسكون الكاف، وعلى الاولاد وعلى المكان سكن. ويطلق السكن على الرحمة والبركة، لان برضو الهدوء يجيب رحمة وايه؟ ويجيب بركة برضو. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، يعني راحة وايه. إذن فكلمة تسكن دي بتديني دستور اجتماعي عشان البيوت. يا من تريد بيتا سعيدا مستقرا لا صخب فيه ولا لغط خلاص ولا جلبة ولا قلق ولا فزع، حقق الايه العنصرين اللي هي الهدوء والاطمئنان. ولذلك العربية لما نصحت البنت بنتها قالت لها ايه؟ والتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، تعملولوش دوشة. قال له اسكن، ومدام حيسكن بقى في الجنة اسكن انت وزوجك. كان من الممكن يقول له اسكن وزوجك، لان مدام انتوا عارفين ان فاعل فعل الامر دائما مستتر ولا لا؟ انتوا بتشوفوا فاعل فعل الامر يبقى ظاهر، انما هو قال انت اسكن انت. اوعى تفتكر ان انت دي هي فاعل اسكن، لا ده ضمير جه علشان يفصل بين ايه لا عشان يفصل بين اسكن وبين ايه وزوجك، لانه ما يعطفش اسم على فعل. اسكن انت وزوجك. لاحظ هنا ملاحظة اخرى، ان كلمة زوج دي احنا قلنا انها ايه؟ الفرد ومعه مثله، الفرد ومعه ايه؟ مثله. ولذلك ما جابش تاء التأنيث، ما قالش اسكن انت وزوجتك. ليه؟ لان الامر التكليفي من الله سواء فيه الذكر والانثى الاثنين، مش ذكر من عمل صالحا من ايه؟ من ذكر او ايه؟ او انثى، مش كده؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على ايه؟ على بعض. للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب، اذا فهم متساويين في الحته دي. ان كان هناك اختلاف فاختلاف في الوظائف النوعيه للنوع لا للجنس. اسكن انت وايه؟ وزوجك. هل الجنه؟ اسكن انت وزوجك الجنه. الجنه دي بعض الناس ذهب الى انها الجنه جنه الجزاء. ولذلك انا قلت مره انكم تظلمون اباكم ادم في انكم كنتم لولا معصيته لكنتم ساكنين في ايه؟ في الجنه. يا ناس ما تقولوش هذا الكلام، ومن العجيب اننا نجده في الكتب ونجد علماء بيقولوه. نقول له يا شيخ هي الجنه، بل بلاء البلاغ الاول عن ادم اني جاعل في الارض خليفه. البلاغ اني جاعل في الارض، يبقى هتجيب سيره الجنه ليه؟ ده الجنه دي يعني احنا قلنا طب ما هو قايل مثلا ان زي ما قال ان اصحاب الجنه اليوم في شغل ايه فكرون، ويقصد جنه الاخره. قال ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الايه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يبقى جنه في الدنيا مش كده ولا لا؟ كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه ايه شيئا. الله اود احدهم ان تكون له جنه ايه من نخيل وجنه بربوه. اذا فالجنه تطلق على المكان اللي فيه شجر، الشجر ده كثيف حتى انه يستر من دخل فيه، لان ماده الجيم والنون تدل على الستر كلها. جنون لان عقله ايه غايب، مش كده؟ جنه لانها تاخد انسان من ضربه السيف والعدو، مش كده؟ جنه شجر كثيف ملتف بحيث الذي دخل فيه ايه يستر كويس. وبعدين قال ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا ايه ولا تضحى. دي عناصر الايه عناصر الايه حياه تدريبيه، عناصر الحياه التدريبيه. فكيف تقول انها جنه الاخره؟ وهل جنه الاخره فيها تكليف؟ كل ولا تاكل. طب جنه الاخره الذي دخلها يخرج منها؟ جنه الاخره تقع فيها معصيه ما دام ما فيهاش تكليف؟ ما يمكنش ما تكونش ابدا. يبقى اذا دي الجنة هي المكان اللي احنا بنقول ايه اعددناه لمن ندربه على عمل فيه مهارة، ضمننا له المكان وضمننا له الراحة وضمننا له الهدوء وضمننا له الاطمئنان. لا يشتغل حتى باعداد طعامه ونعمل له كل حاجة علشان احنا عايزينه ايه في مهارة. فاذا اخطأ في التدريب يؤدب ام يقوم؟ يقوم بس، انما ما نلقيش عليه عقوبة، مش كده؟ يعني لسه بتدرب. لكن لما نطلعه بقى، انا ضربت مثلا قلت ان المعلم يظل طيلة العام يلقن تلاميذه الدرس ثم يصنع لهم مثلا بعض الاختبارات، فيأتي بالقلم الاحمر ليصوب الخطأ، يحط خط احمر تحت ايه وبعدين يكتب الايه الصح. لكن في ساعة الامتحان في الجواب بيتعلم على الخطأ ويعمل له الصح؟ لا، هنا التأديب بعد احنا هنسقطه او ننجحه. يبقى إذن فترة التدريب الذي يخطئ فيها يصوب ولكنه لا يؤدب. في فرق بين إيه؟ بين الاثنين. يبقى إذن الجنة هي جنة إيه؟ مكان فيه كل أسباب الإيه؟ الحياة. فقال ربنا لآدم اسكن أنت إيه؟ وزوجك الإيه؟ الجنة. ولا تقربا وكلا منها الأول وكلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد السعة في العيش بدون مشقة بدون تعب. ما هو أصله قاعد في التدريب، هيبقى قاعد في التدريب ونقول له اشتغل عشان تجيب تأكل؟ لا، يبقى هيبقى رغد من غير إيه؟ من غير مشقة. يبقى كلا منها إيه؟ رغدا. وبعدين حيث إيه؟ حيث شئتما. كلمة حيث شئتما دي يبقى تفهم انها الوان متعددة. مدام بقول له كل اللي شئته، بالله انا ما فيش قدام ابني الا الطبق الفول واللي جيب العيش، اقول له كل ما شئت؟ لا، ما يمكنش. ساعة ما اقول ما شئت دي يعني يبقى معناها انه ايه؟ انه في اصناف كتير او متعددة. قام قال لك طب ودي ايه مدخلها؟ قال لك ده مدخلها في ايراد الهدوء والاطمئنان. ليه؟ قال لي من الجائز انه لو انه صنف واحد مهما كان له تميز يجي في يوم من الايام تقول انا عايز رنجة يا اخي، مش عايز اكل الرومي دي، نفسي اكل رنجة، نفسي اكل شوية فول، نفسي اكل شوية طعمية، يوم يجيب له كل ما يمكن للنفس ان تشتهيه في اي وقت من الاوقات، قول له قدامك هو كل اللي انت عايزه. لان احوال النفس في استطابة اي لون من الطعام واحوال النفس في طلب المتناقضات متعددة. مرة يعيش حاجة حلوة، مرة يعيش حاجة حادقة، ومرة يعيش حاجة حريفة، وما انت عمر. يبقى ايه لما قالك رغدا حيث ايه؟ شئتما. ولا تقربا هذه الشجرة. القرب ده ايه معنى القرب؟ القرب ده مرة تقول قرب الشيء قربا، يعني مكانه قريب داني منك. ومرة تقول قرب قربانا. شوفوا عشان تفهمون دقة لغتكم وازاي كل لفظ جاي في مطرعه. ساعة تنظر الى القرب المكان تقول قرب قربا، فان كان القرب فيه تداخل ما يبقاش قرب، ما تنفعش، يوم يوم قربانا. ولذلك لما الرجل يقول لك ما يروح ناحية امرأته ما نقولش قرب منها قربا، وانما قرب منها ايه؟ قربانا. وساعة تقدم شيئا لله تقول عليه ايه؟ قربان. لك متداخل في نطاق الايه؟ العبوديه. ودي من دقه اللغه الايه؟ اللغه العربيه. مش فيه فيه في مجمل المعنى قد يكون الاجمال واضح، انما في تفصيل المعنى غير. مثلا انت تقول ايه؟ نظره، وبعدين تقول زي رآه، وزي لمحه، وزي رمقه، وزي لحظه. نقول له لا، دي في الرؤيه العامه، انما كل لفظ له ايه؟ رآه بجمع عينه، ولحظه بمؤخر الموقع، ورمقه عن بعد. يبقى حسب النظرة لها لفظ يؤديه، زي ما قلنا في قعد وجلسة. انت بتقول المعنى واحد كده ده سطحيا، انما قعد لابد ان يكون عن قيام، كان قائما فقعد، انما جلسة تقول كان مضطجعا فجلس. يبقى دي لها معنى، ودي ايه لها ايه؟ لها معنى من دقة الايه؟ اهدك قرب قربا، غير قرب ايه؟ قربانا، وغير القربان اللي بيتقدم ايه؟ بيقدمه للايه؟ للآلهة. كل مثلا انت حين تجوع، ما هو الجوع؟ الجوع هو الشوق الى الطعام، مش كده؟ اشتهاء الطعام يعني، مش كده؟ يبقى اسمه ايه ده؟ جوع. طب وان اشتقت للمية يبقى اسمه عطش. شوف دي خدت لفظ تاني اهو. يبقى الجوع اشتياق الى مين؟ طعام. والاشتياق للماء عطش. طبعا او اشتياق لللبن بالخصوص، يقول لك عيمان، عايز لبن يعني. ما يقول اسمع كلمة عيمان كده يعني عايز اشرب ايه؟ لبن. افرض انك انت عايز تاكل لحم، الشوق للحم، تقول هذا قرم. قرم يعني ايه؟ عايز ايه؟ مش شوق لايه؟ للحم. مش شوق للجنس، للمرأة تروح له، يقول لك هذا شبق. يبقى كل لفظ له ايه؟ كل لفظ له ايه؟ له معنى، علشان يؤديه، مما يدل على دقة اللغة في الايه؟ في الاداء. ولا تقرب هذه الشجرة. طيب كلمة تقرب هذه الشجرة، المنهي عنه القرب أم المنهي عنه الأكل؟ المنهي عنه إلى القرب، إنما هناك فأكل منها يبقى قرب وزودها شوية وكل كمان. فلما ذاق الشجرة، الله، يبقى لو على المنطق العادي يقول الله إيه ألا تقربا، مش كده؟ هذه الإيه الشجرة. وبعدين قال فكلا إيه، تقول له ما هم دم كلي يبقى القرب جه من باب أولى. خلاص، لو أن المراد النهي عن القرب فقط يقول فاقتربا منها، فاقتربا، إنما هو المراد مين؟ الأكل. طب ما العدل ليه على لا تأكل وجاب إيه لا تقربا؟ قال لك ليه؟ لأن النفس إذا حرم عليها شيء ولم تحم حوله كان أدعى إلى أنها ما تعملوش. إنما إذا حم حوله كده و... يعني مثلا ألمت الخمر بلاش، وبعدين شاف الخمارة وراح قاعد واللي بيسكرم ومش عارف ايه، يمكن ده يغريه بايه، بانه يشرب. فقال في المحرمات لا تقربها، يعني ما تحومش حولها. ليه؟ لانها لما تكون غايبة عنك يمكن ما تجيش فيه. ولايه؟ الا وان لكل ملك حما، وان حما الله محارمه، ومن حام حول الحما يوشك ان يواقعه. أم قال لا تقربها، يعني علشان ما تبقاش قدامك الشجرة كده وتشوف ايه، يمكن تحدثك نفسك ايه، انك انت لا تقربها. يبقى المراد ايه؟ الاصل لا تأكلها، بدليل انه العقاب كان على الايه، على الاكل، فذاق مش عارف ايه، فلما ذاق الشجرة. يبقى اذا معنى ذلك نفهم ان كل شيء حرمه الله مش بس علشان اضمن لنفسي واستبرئ لعرض ما عملوش، ولا اهوب ناحية الحتة اللي هو فيه، ولا هوب ناحية الحتة اللي هو فيها ما قربهاش ابدا. ليه؟ علشان امنع نفسي حتى من ان ايه تحدثني بانني ولذلك احنا قلنا في حلقة ان كان اناس كثيرين يقبلون على شرب الخمر لانه لم يرد في المحرمات، ما قالش حرمت الخمر زي ما قال حرمت الميتة والدم والخمارش. نقول له يا اخي افهم كويس، ده كلمة اجتنبوه اشد من التحريم، لان لو حرمها لحرم شربها، انما لما اقول اجتنبوه يعني ولا توجد معها في مكان، ولا تبيعها ولا تشتريها ولا مش يبقى ايه اللي اقوى، اجتنبوه ولا، بدليل انه استعمل لفظ الاجتناب في قمة العقيدة، اجتنبوا الرجس من الاوثان، اجتنبوا يعني ما تشوفش حتى الصنم اللي بيعبدوه، مش ما تعبدوش بس، ولا تشوفه ولا تقرب ناحيته. يبقى اذا كلمة ولا تقربها ايه؟ هذه الشجرة. انما الناس بقى يتعبوا نفسهم بقى، يا ترى هي شجرة ايه؟ هي سنبلة القمح؟ يا ترى هي شجرة الكرم؟ يا ترى هي شجرة الايه؟ التين؟ مثل التفاح؟ يتعبوا نفسهم في مسألة علم لا ينفع وجهل لا يضر. هل اذا كانت لونا من هذا او هذا او هذا يؤثر في كون الله قال لا تقرب؟ ده معنى لا تقربه انه كمان ما يعرفش هي اسمها ايه ولا يشوفها شكلها حد. يبقى بيتعبوا نفسهم في اشياء لو ان الله يريد ان يعلمنا بها ايه كان يعلمنا، كان يقولها. فانت بتتعب نفسك في حاجة ليه كده ملهاش ايه؟ يبقى سواء ما هي شجرة، المهم انها رمزية منهي عنه، المهم في الشجرة انها ايه؟ رمزية لامر منهي، وما دام منهي عنه يبقى من ايه؟ من جشنا. فلما ذاق الشجرة، كلمة شجرة دي لازم يعني نعرفها كده، ايا كانت بقى، القمح، التين، الكرم، ايا كانت كلمة شجرة، انت تسمعه كده لما حينما نقول تشاجر فلان وفلان، معنى تشاجر فلان فلان مش اشتبكوا؟ اهي سميت شجرة لانها اغصانها تشتبك مع غيرها، يدروهم داخلين كده ببعض وكده، شجرة لان فيها ايه؟ فيها اشتباك، فيها ايه؟ اشتباك. ولذلك دلوقتي في المساحات البعدية في علم مثلا النبات يقول لك ان الشجرة دي تحتاج الى محيط قد كده، فلما يجي يزرع يعمل حسابه في نهاية نضجها تعود قد ايه، علشان ايه؟ عشان لان معنى التشابك ان كل واحدة من الشجرة يريد حيزا تطلبه شجرة اخرى. وهو ده الخلاف اللي بين الناس، بيتخانقوا على ايه؟ هما بيتخانقوا على ايه؟ مش على حاجة انت تحب ان تكون لك وهو يحب ان تكون له. كذلك الاشتغال في الشغل، عايز الجو ده، انا عايز كذا قطر، والتانية تقول انا عايز كذا قطر، يبقوا لازم يركبوا على بعض كده ولازم. فلما ذاق الشجرة فكلها منها رغدا ايه حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون ايه من الظالمين. ما معنى الظلم؟ الظلم يطلق على الجور، زي الجور تمام. الظلم ضد يعني مقابل الانصاف، والجور يقابل العدل. وقد يطلق الظلم ويراد به النقصان. كلتا الجنتين اتت وكلها ايه ولم تظلم منه شيئا، يبقى نقصان. ما هو الظلم برضه نقصان، انك تظلم واحد بتاخد ايه. طب اشمعنى سمناه بناحية المسلوب ولم نسميه بناحية من اخذ فذاك؟ ما هو الظالم وما ايه، ظالم ومظلوم. المظلوم هناخد منه ايه حتى، يبقى صحيح النقص بقى هنا، انما ده زاد ولا لا؟ لان هو ده لا بغير حق، لانه اتخد منه ايه، فسمناه ايه ظلم، عشان يستشعر الانسان انه نقص دائما، وان اعتبره زيادة في ماله، لانه ينقص حظه عند الله، ينقص حظه عند الله. الظلم بقى هتظلمه مين؟ الظلم يقتضي ظالما ويقتضي مظلوما، مش كده؟ ويقتضي موضوعا للظلم، ظلمتني في ايه وظلمتك في ايه. قال لك كل حق سواء كان حقا ماديا او حقا ايه معنويا، ولو ان تظلم نفسك وذلك ابشع انواع الظلم. ابشع انواع الظلم ايه؟ ظلم النفس. ظلم النفس ليه؟ لان نفسك دي كان المفروض انك انت ترعاها وتحقق لها ايه، انت بتحقق لها مطالب عاجله، انما هتشقيها في الايه، في الاخره. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لهذه المساله يقول ايه، من عمل سوءا او يظلم نفسه، الذين اذا فعلوا فاحشه ايه او ظلموا انفسهم. انا طب ما هي ظلم النفس هيبقى من الفحش. اما قال لك لا، ظلم النفس انك انت تبيع دينك لدنيا غيرك. ليتك بعت دينك لدنياك، تبقى اسمك حققت لنفسك شيء من النفع ولو عاجلا، انما تبيع دينك لدنيا غيرك تبقى انت ظلمت نفسك، لا خدت ديني ولا خدت اخري. خلاص. الذين اذا فعلوا فاحشة ايه او ظلموا انفسهم ذكر الله، يبقى اذا فعل الفاحشة انك انت تعمل حاجة نفسك يمكن تستفيد منها شهوة، تحقق لها شهوة، يبقى على الاقل لمستها شيء من النفع. خلاص. لكن التاني ما لمسكش شيء من النفع، بعت دينك بدون يمين. شر الناس من باع ايه دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره، لانه يبقى ظلم ايه، ظلم نفسه. وكأنه لا خصومة بين الله وبين خلقه، ما يستطيعش حد ان يظلم ربنا ابدا، انما احنا ظلمنا نظلم مين، ولكن الناس انفسهم يظلمون. ليه؟ لانه بينقصهم من النافع الباقي ويدلهم الزائد الفالش. يبقى ايه، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون ايه من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها. طب أزلهما الشيطان عنها يقتضي أن الشيطان باشر مهمة. أزلهما الزلة العسرة الكبوة، مش كده؟ وفي قراءة أزلهما الشيطان عنها، مش ماشية برضو. أزلهما الشيطان عنها. طب هم ما كانوش، ألم يكن الله قد نصحهم بعداوة الشيطان؟ ما قالهمش إنه عدو لك ولزوجك؟ طيب هب أن الله لم يقل، ألم يشهد الموقف الذي امتنع فيه إبليس من أن يسجد له؟ ألم تؤثر في نفسه قوله أنا خير منه؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ كل ده كان يجب أن ننبه في إيه؟ غريزة الاحتياط، إن ده واقف مني موقف كذا، ومع ذلك لم يتركه الله ليستنبط ورحمه وقال ايه؟ انه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة اياكما. يبقى اذا لم يكتفي الحق بالدلالات الطبيعية التي كان يجب ان يتنبه اليها ادم، بل برضو قال انه عدو لك ولايه ولزوجك، فاذلهما الشيطان عنها فاخرجهما. فاخرجهما مما كان ايه فيه، اخرجهما مما كان فيه. هما كانوا فيه كلها منها رغدا، وقلنا الرغد ان حاجة عيش واسع بدون تعب. يبقى كان يأكلان زي ما قلنا بياخدوهم للتدريب، بياخدوهم للتدريب، ما بيعملوش هم حاجة، ما بيعملوش ابدا اي حاجة الا العملية اللي هما مطلوب منهم انهم يبدوا فيها مهارة. واخرجهما من ايه كمان؟ من الهدوء ومن الاطمئنان، مش كده؟ ولذلك هتيجي في آية تانية بتختمنا برضو تقول ايه؟ فلا يخرجنكما من الجنة ايه؟ فتشقى. وقلنا احنا في مرة كلمة فتشقى دي على القياس الاسلوبي كان يقول لا يخرجنكما اتنين من الجنة فتشقيا، مش كده ولا ايه؟ لا يخرجنكما من الجنة فايه؟ يعني تشقى يعني اتنين، لكن هو قال تشقى. دي لفتتنا لفتة اجتماعية الى مهمة الرجل ومهمة المرأة، لان ربنا قال في مهمة المرأة الاولى ليسكن اليها، ولا يسكن الا المتحرك، ما يكونش ساكن برا ويجي يسكن هنا، يعني يسكن يعني ان وجودها يقطع عليه الحركة الذئبية التعبية الكفاحية بره، يبقى هنا يجي يعمل ايه؟ يبقى ما يكونش عواطل بقى، طلعش على القهوة برضو ساكن ما يتحركش في الحياة، وبعدين يقول للمرأة سكن، تقول سكن من ايه؟ انت اتحركت في الحياة؟ انت تعبت؟ ده ديا للي ايه؟ للي تعب وجايز جاي يسكن. وبعدين لما قال فتشقى دل على ان اصل الكفاح الخارجي انما يكون من نصيب الرجل، يكون من نصيب من؟ الرجل. يبقى العملية اللي انت بتشوفها بقى دي ان الرجل يكدح ويجي هنا ايه؟ يسكن، ويجي هنا ايه؟ يرتاح. يبقى اذا كل خروج عن النمط المأخوذ من الاسلوب والعدول عن اللفظ الضمير الاثنين الى ضمير الواحد، يبقى ده بيديني قضية اجتماعية، قضية اجتماعية، ان مهمة الرجل ان هو اللي ايه؟ هو اللي يشق، ومهمة المرأة انها تبقى ايه؟ سكن. والسكن اعداد المتحرك بالراحة ليتحرك ثانية، مش كده ولا ايه؟ ما هو احنا بنخليه بيسكن ليه ويهدأ؟ علشان يعمل ايه؟ يصبح مرتاح فيتحرك حركة ايه؟ حركة ثانية. انا مش عايز سكن على طول، لا، ده انا السكن ده معناها اعطاء المتحرك قبل السكن، قبل ان يكون في السكن اعطاؤه ايه؟ فترة من الراحة. ليه؟ ليستأنف الحركة من جديد، وبعدين يجي ايه؟ يجي يسكن. يبقى اذا لما يجي العالم بقى يغير هذا النظام نقول له انت اللي بتتعب نفسك وبتتعب الدنيا وانت بتشقي وبتشقيها، ويجوز ان كنت صعبان عليك انك انت تكدح في الحياة وهي قاعدة، ده هي لو تفرغت لمهمتها في البيت لم تجد وقتا ابدا لأي حاجة. لما تيجي لها بالليل وعايزة تؤنسك تقول لك سيبني انا اريد ان ارتاح، لان عملها ايه؟ عملها كتير. فاذا قول الحق سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى كلام مسبق وإنذار بأن الشيطان لن يدعكما بل حيوسوس. ومما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى كان ولا بد أن يقول لهما إيه ذلك عشان يذكروا بالعداوة، حتى يتهم آدم إبليس في أي نصح ينصح به، لانه ما يبقاش واقف مني هذا الموقف وقال انا خير منه، وبعدين يجي ايه لأنه إذا قال أنا خير منه فسيعمل جاهدا على أن تظل الخيرية له، مش كده ولا لا؟ وما دام يعمل جاهدا على أن تظل الخيرية له لا يمكن أن ينصح إلا بشر. مش ممكن بقى أنا بقول ده أنا أحسن منه، أنا متقدم عنه في الفضل، أنا ترتيب الأول وهو ترتيب الثاني، وبعدين يجي في الامتحان والتعلي وبعد ذلك يجي سؤاله وما اديله هو عشان يزيد عنا درجتين، لا مش ممكن. فكان يجب أن يتنبه آدم إلى أنه حين قال أنا خير منه أن يتهم كل توجيه نصح منه، قوله لا رد على نفسك. وأيضا كان يجب عليه أن يعمل عقله. ليه؟ لأن إبليس لما امتنع عن السجود أخرجه الله من الجنة مذموما مدحورا، وآدم فضل فيه. فانظر إلى إنسان طرد من نعيم، انظر إلى نظرته إلى إنسان بقي في النعيم، وطرده من النعيم بسبب من بقي في النعيم، كيف يكون الأمر؟ المسألة فيه إزاي دي؟ يبقى لازم يتهم في كل قول إيه؟ كل يقول يقول. ولذلك كان يجب على آدم، ربنا بيعلمنا بقى، يعلمنا أن نفتن إلى كل كلام يقال، وخاصة إذا كانت هناك شبهة إيه؟ شبهة عداوة. ولذلك مثلا لما يجوا المستشرقين يتكلموا كان يجب على اللي بيقروا للمستشرقين انهم يقولوا ده اعدائنا، خد كل كلامهم بالاحتياط. انما العجيب انك انت تلتفت تلاقي ناس برضو منا بيقروا لهم ويعجبون بارائهم ويروضوها، وهم اللي يعملوها مدرسة وهم اللي شو الخيامة قد ايه. ده كان يجب انك انت بايه تحتاط زي ما ربنا قال انه عدو لك ولزوجك. ثم يا اخي تعالى، طب ده ربنا لما جه يتكلم عن المسألة دي وجه الوسوسة التي وسوس بها، ما هنا الوسوسة ما جاتش قصة البقرة ما جاتش، انما جات في حتة ايه وسوس لهم ايه الشيطان. قال يا آدم ان ربنا ما نهكوش عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين، هذه واحدة. وقال له انا ادلك على شجرة الخلد، مما يدل على ان الاغراء والاغواء متعدد، يجيله من ناحيه ما يخلص منها يوم يجيله من ايه من ناحيه ايه من ناحيه اخرى. اهي عمليه الشيطان بقى اللي قلنا عليها، انت تفرق بين شهوه نفسك وبين وسوسه الشيطان بايه، ان وسوسه النفس بمعصيه تصر على المعصيه من نفسها، هي ده هي انا عايزها ايه. يبقى واحد كامل في كل ناحية وعنده نقطة ضعف في أي ناحية نفسه تلف عليه فيه، مش كده؟ تبقى النفس بتلف على معصية بإيه؟ بخصوصها، ما لا تحيد عنه. إنما الشيطان مش كده، الشيطان يريدك عاصيا على أي لون، فإن امتنعت عليه في لون من المعصية يجي لك من ناحية تانية. أهي دي اللي موجودة بقى. مرة قال إيه؟ أدلكم على شجرات الخلد وملك لا يبلى ما نفعتش. أم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون إيه ملكين أو تزود على أنهم يبقى ملك. طيب كان يجب بقى على آدم، وإحنا اللي يجب نستفيد من ساعة قال له ذلك، يقول له طيب يا أخي إذا كنت أنت عارف شجرة الخلد وكنت أنت عارف أن دي تبقى ملك الله، طب ما كنت رحت من ورا ربنا كده وكلت من الشجرة دي عشان تبقى خالد وتبقى ملك وتبقى كل حاجة. يبقى إذا ما كانش تنفع دي، ما كانش صح انها ايه انها تيجي. ولذلك لم لا الا ان تكون ملكين او تكون ايه من الخالدين. يبقى دي لون الايه الوسوسة اللي ايه اللي وسوسة. هنا بقى ان عايزين حتة يعني تانية، ان الحق سبحانه وتعالى حينما عصى ابليس قال له اخرج منها ايه مذموما مدحورا، مش كده؟ ولما عصى آدم العصيان جه في صور متعددة بس بإيه بأشكال مختلفة، مرة معصية ومرة إيه نسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه، ومرة يقول إيه وعصى آدم ربه. طب هو عصيان ولا نسيان؟ العلماء لما يجوا أمال الحكاة عشان ما يقاش لا يوجد تضارب في القرآن وحاشا أن يوجد تضارب، يوم يقول لك النسيان أمة محمد هي اللي عفيت منه، انما كان النسيان ايضا معصية، النسيان كان معصية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره ايه، ف فكأن النسيان قبل ذلك لم يكن ايه مباح او يعفي، يبقى كان ايه معصية، يبقى نسي وعصى، يبقى قد بعضها ولا لا. واسأل الله ان يجمعنا في لقاء اخر لنشرح هذا الموضوع ونعطيه حقه، والى اللقاء ان شاء الله.